أثابكم الله. يقول السائل: ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟ ما أحسن وقت؟ نعم، بعد الصلاة مباشرة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، هذا أفضل الأوقات، ويجوز الإنسان أن يؤخر. معك 3 أيام، اليوم الأول وبعد 3 أيام، 11، 12، 13، من ليل أو نهار، كل هذا وقت للذبح، كل هذا وقت للذبح، ذبح الأضاحي. والأفضل هو في أول يوم بعد الصلاة.